الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتواصل في شرح هذا الكتاب المبارك، ونسأل المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 252، وما زلنا في أحكام الزواج، وقد بدأنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في الحقوق أو في حقوق الزوجة على زوجها، الحقوق غير المادية، بعد أن انتهينا من الحقوق المادية وهي المهر والنفقة، بدأنا في الحقوق غير المادية. وتكملة لما سبق هنبدأ في مسألة برضك من حقوق الزوجة، الحق ده غير مادي لكنه طبعا حق مهم جدا جدا للزوج والزوجة، وهو أصل من أصول الزواج، وهو إتيان الرجل زوجته. إتيان الرجل زوجته يعني جماع الزوج لزوجته. طبعا زي ما الزوج له الحق في أن تمكنه زوجته من نفسها ليقضي حاجته، فكذلك من حق الزوجة على زوجها أن يجامعها الزوج. لكن السؤال هو الجماع ده اللي هو حق للزوجة والزوج، حق للزوج على زوجه وحق للزوج على زوجته، هل ده له وقت محدد؟ يعني يجب على الزوج ان هو يجامع زوجته مثلا كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او كل كام شهر؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: وفرض على الرجل ان يجامع امرأته التي هي زوجته. يبقى ابن حزم بيرى أن جماع الزوج لزوجته فرض وواجب، والجمهور وافقوا ابن حزم على فرضيته. يعني الجمهور قالوا زي ما ابن حزم قال إن جماع الزوج لزوجته دي ومعاشرته له فرض عليه، بس كل قد إيه بقى؟ هو ده اللي حصل فيه الخلاف الكبير. والخلاف الكبير ده حصل ما بين الأئمة في المدة نفسه، بسبب إن مفيش نص صحيح صريح في المسألة يقطع بالمدة، مفيش نص يقول إن يجب على الزوج إن هو يعاشر زوجته كل كذا في بحيث ما يتأخرش عنها في المدة الفلانية. فهما الجمهور إلا القليل اتفقوا على أنه يجب على الزوجة أن يجامع زوجته، لكن كل قد إيه حصل الخلاف الكبير. ابن حزم قال: وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى. ابن حزم طبعا عشان المذهب بتاعه كان ظاهري وكان بياخد بظواهر النصوص، مع ان احيانا بتبقى ظواهر النصوص غير مرادة زي ما هو عندنا، فخد بظواهر النصوص وقال ان فرض عليه ان كل ما تطهر من الحيض يجب عليه ان يجامعها، ودي اقل حاجة إن قدر على ذلك. وقال لك بقى الدليل على ذلك ابن حزم بيستدل إن واجب عليه كل ما تطهر من الحيض. قال برهان ذلك قوله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هو خد بظاهر الآية إن ربنا بيقول فإذا تطهرن، أي إذا تطهرت الزوجة من دم الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. وفأتوهن ده أمر، فأتوهن أي فجامعوهن، فيبقى قال لك ده فرض طبعا. بس ده المشكلة في الاستدلال، هو ده نص من كتاب الله، دي آية يعني، لكن الآية ثابتة نعم، لكنها غير صريحة، لأن الآية أصلا بتبين حكم شرعي، وهو أنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته وعليها دم الحيض، أو انتهى دم الحيض ولم تغتسل، فلا يحل له أن يعاشرها إلا بعد أن تطهر. فقال سبحانه مشترطا، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الآية لا تعني تحديد مدة الجماع بأنه ولابد يجمعه بعد الطهر، وإنما الآية بتبين إن هو لا يحل له أن يجامع زوجته الحائض إلا بعد الطهر. فدي كانت مشكلة عند المذهب الظاهري، إن هم كانوا بيحملوا ظواهر النصوص أحيانا ما لا تحتمل. فهو فأتوهن من حيث أمركم الله مش أمر يراد به أمر الإلزام من الله سبحانه وتعالى بأنه لابد يجمعها بعد ما تطهر من الحيض، وإنما ده إيه الأمر هنا زي ما علماء الأصول قالوا الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، والقاعدة دي موجودة في كتب الأصول، الأمر بعد الحظر يعني كان في حظر في الجماع، حظر عن الجماع لما كانت الزوجة عليها دم الحيض، وبعدين بعد كده أمر بالجماع، يبقى الأمر هنا للإيه؟ للإباحة. يبقى أمر بعد حظر يفيد الإباحة. فهنا فأتوهن أي يباح لكم ويحل لكم إذا تطهرت الزوجة من دم الحيض، يحل لكم أيها الأزواج أن تجامعوا الزوجات. لكن مش فأتوهن الأمر على ظاهري، ولكن هي دي مشكلة الظاهرية. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم. بس إيه الجمهور وافق ابن حزم في إيه؟ هل في المدة أنه هو لابد يجمعها بعد كل طهر؟ لا طبعا، ده هم وافقوا ابن حزم في إن جماع الزوج لزوجته فرض، يعني إن تعمد الزوج بدون سبب شرعي كالهجر أو غيره، يعني كالتأديب في الهجر إذا كانت نشزت عنه وخلفت أوامره، وهو بقى بينفذ قول الله سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن، إنما إن كان متعمد الإزلال والكسر ومن حقه يأثم على مذهب الجماهير. فالجمهور قالوا إن الجماع فرض، لكن ما وافقوش ابن حزم في المدة. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي لا يجب عليه. الإمام الشافعي خالف ابن حزم والجمهور، قال لك لا، ده الجماع ده مش فرض خالص، لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق. وإن كنت أنا أميل لمذهب الجمهور إن زي ما جماع الزوج لزوجته زي ما يجب عليها إن يتمكنه من الجماع، كذلك يجب عليه إن هو يجامعه وإن كانت المدة مش محددة، ليحصنها وليعفها عن الحرام. إنما كون إن إحنا نقول حقه وده مش واجب عليه، إزاي مش واجب عليه؟ لا، مذهب الجمهور أرجح وأقوى، بل من حق الزوجة إذا أضرها الزوج في الجماع وتعمد ان هو ما يجمعهاش وهي تتعرض لفتنة، من حقها انها ترفع امرها للقاضي وتطلق نفسها بالضرر. والدليل على كده كمان ان هو لو ظهر عيب عند الرجل كالعنة وغيرها، ان الرجل ده لا يقدر على الجماع، من حق الزوجة انها ترفع امرها للقاضي وتطلق نفسها بالضرر او تفسخ هذا الزواج. والكلام ده ذكرناه في باب العيوب، فمذهب الجمهور ارجح من مذهب الشافعي. ونص احمد، الامام احمد، على انه مقدر باربعه اشهر. سيدنا الامام احمد رضي الله عنه قدر مده الجماع باربعه اشهر، قال يجب على الزوج ان هو ما يتاخرش في الجماع عن اربعه اشهر. ايه دليله؟ طبعا هو دليل، الدليل برضك زي ابن حزم كده، دليل صحيح لكنه غير صريح. والخلاصة ان مفيش دليل صحيح صريح ولا حجة قاطعة ولا نص ولا اجماع يحدد مدة الجماع، لكن هو الراجح انه واجب. واجب كل قد ايه؟ دي بتختلف من شخص لشخص على حسب قدرته، ومن امرأة لامرأة على حسب حاجتها واحتياجها للعفة عن الحرام والنظر إلى محرم الله. ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة، فكذلك في حق غيره. الإمام أحمد قسها على المولي اللي هو الحالف، والدرس ده يجي في درس اسمه الإيلاء اللي هو الحلف، ان الزوج يحلف على زوجته انه هو مثلا ما هيعتزلها او مش هيجمعها لمده معينه. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا طلاق فان الله سميع عليم. فربنا سبحانه وتعالى حدد له مده ان هو ما يزيدش عنه تربصوا اربعه اشهر، لغايه اربعه اشهر، بعد كده لا يرجع له لا يطلق. فالإمام أحمد خاد من الإلاء المدة اللي يجب على الزوج إنه هو ما يتأخرش عنها في الجماع اللي هي أربعة أشهر. لكن نقدر نقول إنه الدليل بتاع الإمام أحمد دليل صحيح لكنه غير صريح، يعني ما هوش نص في المسألة. قال لك: وإذا سافر عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد، الإمام أحمد يعني، ذهب إلى توقيته بستة أشهر. وسئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وسيدنا الإمام أحمد قال لك: لو واحد سافر وساب زوجته وسافر برا وتأخر عليه، إن ما كانش له عذر وهي مش راضية عن السفر ده وخايفة على نفسها أنها تفتن في دينه، يجوز لها أنها ترفع أمرها للقاضي ويفرق القاضي بين الزوجين. كام؟ الإمام أحمد قدرها بستة أشهر، وبعضهم قدرها بسنتين، لأن برضك المسألة اجتهادية ما فيهاش نصوص. الإمام أحمد طبعا استدل، وحجته ما رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول. يبقى حجة سيدنا الإمام أحمد في إن اللي يتأخر عن زوجته بدون رضاها يعني، إنما لو متفق معاه وقالت له روح سافر وهو راح سافر وقعد سنة سنتين ما فيش أي مشكلة، لكن لو إن هو سافر بدون رضاها وبدون إذنها وبعدين اتأخر عنه، فالإمام أحمد قدر المدة ستة أشهر، ثم من حقها أن ترفع أمرها للقاضي ويفرق القاضي بينهما. استدل الإمام أحمد بقصة حصلت مع سيدنا عمر بن الخطاب: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي ألا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه. سيدنا عمر فات على بيته وهو بيتفقد أحوال الرعية، فسمع صوت واحدة بتقول إن يعني الليل طول علي قوي وما فيش لي زوج ألاعبه، ولولا إنني خايفة من ربنا أولا، وكان يعني السرير بتاعي ده كنت عملت جريمة. يعني معنى الكلام إن هي كانت تسمح بقى لنفسه إنها ترتكب الحرام، ولكن خافت من ربها واستحياء وحفاظا على بعلها. فسأل عنها عمر فقيل له هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، زوجها بيقاتل في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله، يعني بعث لزوجه رجعه من الغزو تاني، أقفله يعني رده إلى أهله، ثم دخل على حفصة. سيدنا عمر بعد كده بقى يعني بعد ما رجع الزوج لزوجته عشان خاف على المرأة دي لتفتن وترتكب الحرام، دخل على بنت حفصة سيدنا عمر فقال يا بنيتي كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا. فقال لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت 5 أشهر 6 أشهر. سيدنا عمر بيسأل بنت حفصة المرأة تصبر قد إيه إن هي تبعد عن زوجها وتستغنى عنه؟ فقالت له يعني 5 أشهر 6 أشهر. فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويسيرون راجعين شهرا. فالمهم سيدنا عمر قال بقى حدد بعد كده للناس اللي بيروحوا يقتلوا في سبيل الله إنهم ما يغبوش عن نسوانهم أكتر من 6 أشهر، 4 قاعدين وشهر رايح وشهر راجع، يبقى كده 6 أشهر. وقال الغزالي من الشافعية وينبغي أن يأتيها في كل 4 ليال مرة. الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله بيقول ينبغي، يعني مش على الوجوب بقى، بيتكلم على إن الأفضل والأحوط عشان يحصن زوجته قوي ويعفيه. قال وينبغي أن يأتيها في كل 4 ليال مرة، فهو أعدل لأن عدد النساء 4، فجاز التأخير إلى هذا الحد. هو أبو حامد الغزالي خدها من وجهة شرعية إن ربنا لما أحل للزوج أحل له 4، إذن كل واحدة من 4 بيبقى لها كل 3 ليالي، في الليلة 4 زوجها بيروح ليه. فبيقول إن الواحد حتى لو عنده زوجة واحدة الأفضل إن هو يعني ما يعديش أكتر من 4 أيام. فقال لأن عدد النساء 4 فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوط فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها. يعني العملية مش مضبوطة، لكن ينبغي أن الزوج يتفطن لهذا الأمر ويكون حريص كل الحرص على أنه يحصن زوجته، ويبقى فاهم أن هي لما تحتاج لمثل هذه الأمور ينبغي عليه أن يؤدي حقها حتى لا يضطرها إلى النظر إلى ما حرم الله. وعن محمد بن معن الغفاري قال أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب. فقال له كعب بن الأسدي يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراش. يعني المرأة قاعدة تقول زوجي يا أمير المؤمنين بيقيم الليل ويصوم النهار، هي بتشتكيه بس هو سيدنا عمر رضي الله عنه مش واخد باله، مفكر ان هي بتمدحه. فكان موجود كعب الأسدي، كان موجود عند سيدنا عمر، فخد باله وفهم كلام الزوجة ان هي عايزة تقول لسيدنا عمر ان زوجي منشغل بالعبادة عن حقوقي وما بيدينيش حقوق الزوجية. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. قال له: خلاص بقى، بدام انت ربنا وفقك وفهمت كلام المرأة دي وانها بتشتكي من زوجه، احكم ما بينهم. فقال كعب: علي بزوجه، هتولي الزوج. فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو في شراب؟ قال: لا. هو الزوج برضك راجل طيب ومفكر إن حقوق الزوجة أكل وشربه، خلاص مدام بيأكلها ويشربها ويلبسها مش فاهم إن لها حقوق أخرى، وإن هو لابد يكون عارف نفسيات الزوجة ودارسها ويؤدي لها حقوقها، زي ما الزوجة برضك الزوجة الصالحة تكون عارفة طبع زوجها، ده دي الزوجة الصالحة اللي بتتقي الله وعارفة نفسيات الزوج، فتقوم تؤدي له حقوقه عشان تعفه عما حرم الله سبحانه وتعالى. ودي حاجات يعني الزوج والزوجة لما بيكون ربنا شرح صدورهم وموفقهم بيفهموها من المعاشرة وطول المعاشرة مع بعض، انهم عايشين مع بعض ففهموا طبع بعض وعرفوا بعض. فالمفترض لما بيكون الزوج شاري الزوجة وعاوز يحافظ عليه فبيعفيه، والمفترض كذلك ان الزوجة عشان صالحة وبتحافظ على دوام العشرة وبتحافظ على قلب زوجها ونفسية زوجها فبتبقى واخدة بالها من الأمور دي من غير ما هو يعني يصرح. هذا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالمهم المرأة لما الزوج قال: هو أنا مقصر في أكل ولا شرب؟ فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده. هي بقى صاغت كلامها، كانوا عرب فصحاء، صاغت كلامها في أبيات شعرية وقالت له: أيها القاضي الحكيم، أنت فهمت سؤالي؟ خليلي اللي هو زوجي ألهاه مسجده عن فراشي، يعني انشغل بالعبادة عن حقي عن حقوق الزوجية. زهده، بتقول زهده في مضجعي تعبده، فاقض القضاء كعب ولا ترده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. يعني ليل ونهار عبادة لله، ماشي ما فيش مشكلة عبادة لله، لكن في زوجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قبل كل الناس فقال في الحديث الثابت عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي بتقول: فلس نهاره وليله ما يرقده، يعني ليل ونهار عبادة، صيام بالنهار وصلاة بالليل، فلست في أمر النساء أحمده، يعني في أمر النساء من ناحية النساء ما بيديش الزوج حقه. فقال زوجها: زهدني في النساء وفي الحجل، يعني في النساء وفي أمر النساء وفي الفراش وفي المعاشرة وفي أمور الزوجية، أني امرئ أذهلني ما نزل. يعني القرآن اللي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أذهلني عن متاع الدنيا وشهوات النساء والفراش في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. ده الكلام اللي هو رد عليه بقى. هي بتقول له انت في امر النساء, بتقول للقاضي في امر النساء لا احمده, فهو بين. فالقاضي بقى رد اللي هو سيدنا كعب الاسدي, قال للرجل ان لها حقا يا رجل, نصيبها في اربع لمن عقل, فأعطها ذاك ودع عنك العلل. يعني لها كل ثلاث ليالي عدم لها الليلة الرابعة, يبقى مش كتير عليك, وفي نفس الوقت ما حرمناكش من العبادة بتاعتك ان انت ثلاث ليالي لله سبحانه وتعالى وليلة للزوجة, لها حقها في العفة والطهارة. وحضرات ده بيبين لنا, شوفوا الإسلام العظيم, يعني نعم هذا الدين لو كان له رجال في كل شيء في دقائق الحياة. وروني بقى دلوقتي البيوت والأزواج والزوجات, أبجه الخلق الله إلا من رحم الله, من يوم ما بعدنا عن شرع ربنا وعملوا نفسهم أبو العريف وفاهمين قوي, والله لا طالوا دنيا ولا أخرى ولا البيوت استقرت, ولا الزوجات نفعين ولا فاهمين حاجة, ولا الأزواج نفعين ولا فاهمين حاجة, و90% من البيوت اتدمرت وبتتدمر وبتوصل لطلاق وتلاقي مشاكل, لأن الناس بعدت عن شرع ربنا, مع أن شرع ربنا زي ما قلنا إن صح التعبير هو الكتالوج الإلهي اللي نزل مع المخلوق أو الصنعة اللي اسمها الإنسان لكي يصلح هذه الصنعة وهذا المخلوق. ثم قال إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء. كعب بقى اللي هو القاضي عند سيدنا عمر بيقول للرجل إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع, فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. انت ايها الرجل ليك ثلاث ايام اعبد ربنا في ثلاث ايام, والليله الرابعه دي تبقى بتاعت زوجتك. فقال عمر, سيدنا عمر بقى موجود وهو بيشهد المشهد, وان كعب ربنا وفقه وفهم شكوى المراه وسمع للمراه وللرجل وحكم بامر من عمر بينهما, وحكم الحكم ده كمان واستنبط من كتاب الله, وإن كان مش نص, إحنا بنقول النص شرطه أن يكون صحيحا صريحا, ولكن المسألة في تحديد المدة هو الجماع واجب, لكن كل قد إيه ما فيش نص, لكن نقدر نقول اللي نقدر نقول عليه يجب عندما نخشى الفتنة, ده اللي نقدر نقول عليه, لأن الفتنة محرمة. فلما تكون الزوجة أو الزوج يخشى عليهم الاثنين أو يخشى عليها أن هي تفتن وتنظر للحرام, واللي هيمنعها من الفتنة الجماع, يبقى الجماع صار واجبا. ده اللي نقدر الضابط اللي نقدر نأصله في المسألة ونقول إن الجماع إمتى يبقى واجب. إنما نقول بعد ثلاثة بعد أربعة بعد شهر بعد شهرين, كلها أدلة صحيحة لكنها غير صريحة, ما هياش نص في المسألة لأنها بتفقد شرط من شروط النصية. فسيدنا عمر تعجب قوي من حكم سيدنا كعب وقال إيه بقى. فقال عمر والله ما أدري ما أدري من أي أمريك أعجب, بيقول لسيدنا كعب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما. يعني أنا بتعجب أنت فهمت إزاي ليتك قضاء البصرة, يعني أنت بقيت قاضي على في البصرة لأن أنت كده موفق, وربنا سبحانه وتعالى ده الحكم ده توفيق من الله كما قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. وقد ثبت في السنة أن جماع الزوج الرجل أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثيب الله عليها. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولك في جماع زوجتك أجر. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ويستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبيل والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها. روى أبو يعلى عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. والحديث رواه أبو يعلى، والحديث في سنده ضعف. وارجع لإرواء الغليل للشيخ الألباني المجلد رقم 7 صفحة 71. وقد تقدم حديث: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبه، يعني خلاصة الكلام إن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح وله شواهد، إن ثبت ففي هذا الحديث يأمر إن الزوج عندما يعاشر زوجته لابد أن يصدق معها في هذه المعاشرة، وأن يكفيها بهذه المعاشرة، وأن يستمر معها في هذا الأمر، ولا يعجل عليها بعد أن يقضي شهوته، بل لابد أن يتأكد أن الزوجة قد قضت شهوتها هي الأخرى. وده يعتبر إن ثبت الحديث، وإن ما ثبتش فإحنا معانا عمومات النصوص في حديث صحيح آخر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني بيبين لنا حضرات إن الإسلام بتاعنا مش دين رهبانية، وإنما هو الدين الخاتم، الدين النهائي، الدين الصالح والمصلح لكل زمان ومكان. فأتى بالدين وبالدنيا، بالعقيدة وبالشريعة، بالآداب والقيم والأخلاق، بالمعاملات. فسبحان الله العظيم، حتى تفاصيل المعاشرة بين الزوج وزوجته حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إزاي الزوج يتعامل مع زوجته، وإزاي إن هو يقضي لها حاجتها عشان ما تفتنش بعد ذلك، أو تنتهي العلاقة وما زال عندها رغبة. أيها الأحباب، الكلام كثير، لكن علينا أن نعلم علم اليقين أن كل شيء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فبين النبي كل شيء في أمر الدين وفي أمر الدنيا، وصدق الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالخلاصة إن أغلب العلماء على إن الجماع فرض، لكن اختلفوا في المدة، واللي خلاهم اختلفوا إنهم استدلوا بأدلة صحيحة لكنها غير صريحة، ما فيش نص في المسألة، لكن نقدر نقول الكلام النهائي: إذا تعرضت المرأة للفتنة أو الرجل وجب الجماع. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.